إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لقد جاءت شريعتكم الإسلامية موافقة لمقتضى النقل والعقل، شريعة سمحاء غراء، محققة لمتطلبات النفس البشرية والجبلية الفطرية، ومن ذلك سعي الشريعة للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والعقل والنفس والنسل والمال، والتي أقرتها كل الشرائع السماوية وجاءت برعايتها والمحافظة عليها. ولما زلت أقدام كثير من الناس في مواطن الشرك والفرقة والتناحر وانتشار قتل النفس بغير حق والتعدي على الأعراض وعلى الأموال بغير حق، كان لزاما علينا جميعا معرفة مكمن الخلل. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهذه الثلاث التي جمع بينها فيما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: ألا تعبدوا إلا الله، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس وفي دنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. انتهى كلامه رحمه الله. ولعظيم شأن السياسة الناس واجتماعهم وإقامة الدين وعمارة الدنيا وأن إقامة هذا الدين وعمارة الدنيا لا تقوم مع الفوضى واختلال الأمن، جاءت النصوص الدالة على وجوب تنصيب الأئمة والأمراء الذين من أعظم مهامهم إقامة الشريعة وحفظ الأمن، وبهم يتحقق مقاصد كثيرة من مقاصد الشريعة الإسلامية. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجه الإمام البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، ألا وإنه من المقرر شرعا ونقلا أنه لا تستقر أحوال أي مجتمع دون وجود حاكم أو ولي أمر شرعي يقيم القسط وينشر العدل ويحوط الأمة في دينها ودنياها. ومن سمات هذه الشريعة العظيمة التوازن في العلاقة بين الراعي والرعية، وهذا منهج شرعي قويم، إذ لما أوجبت الشريعة على الراعي واجبات عديدة فرضت له في مقابلها حقوقا على رعيته، وكذا لما أوجب الشرع على الأمة طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، فإنه كذلك أوجب للرعية على ولاة الأمور حقوقا. وعندما يحدث الخلل ويبحث كل عن مصالحه وينسى واجباته تصيب الأمة كوارث ومحن، وإن من أسباب كثير من الاضطرابات والفتن التي يعج بها العالم من حولنا الأنانية والتطفيف وعدم أداء الواجبات قبل البحث عن الحقوق. ويتجلى ذلك أيها الكرام عندما ينظر الحاكم إلى أمته نظرة استعلاء، وفي المقابل تنظر الشعوب إلى حكامها نظرة احتقار وازدراء. ومما يزيل بعض أسباب هذا التنازع أن يحرص كل من الحاكم والمحكوم على أداء واجباته قبل أن يبحث عن حقوقه. ولما كان أيها الكرام مبدأ السمع والطاعة شاقا على النفوس مع وجود المعصية أو الظلم من الأئمة والأمراء، جاءت الأحاديث النبوية بتربية النفس وتطويعها على هذا المبدأ الذي يشق على النفس، وهو السمع والطاعة للإمام وإن جار وإن ظلم. نعم، وإن جار وإن ظلم. لماذا تطيع الإمام وإن جار وإن ظلم؟ لأن مفسدة مخالفته والخروج عليه أعظم عند الله من مراعاة حظ النفس الخاصة. استمع إلى ما قاله نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا أمته: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أخرجه البخاري. قال عبد الله بن مسعود: إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر، إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليك الشكر، وإن كان الإمام جائرا فعليه الوزر وعليك الصبر. أيها المؤمنون، وإن من أعظم ما تعمر به الأوطان وتستقر به البلدان ويأمن به الناس على أمور معاشهم ومعادهم تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة ولي الأمر الشرعي، فطاعته قربة وفي الخروج عليه فتنة ومفسدة. فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استمع لهذا المنهج النبوي الذي ربى عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم، أي خيار ولاة أموركم وأمرائكم، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا، أي قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ أي أفلا ننزع يد الطاعة عند بغضنا إياهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا ولما سبق روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال 60 سنة، اسمع، ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وهذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: فالواجب اتخاذ الأمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله، فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات، وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو المال. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن المصالح التي تترتب على تنصيب الأئمة والولاة عظيمة وجليلة، يدركها العاقل بوضوح، سيما بعد غياب أثر السلطان في عدد من الدول من حولنا، حتى مع جور بعضهم